أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله العظيم وبالإحسان إلى الفقراء والمساكين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباب، الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، بل ركن من أركان الإسلام الخمسة العظيمة، قرنت بالصلاة في غير ما آية في القرآن العظيم. أينما ذكر في الصلاة تذكر الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة تطهير للمال، وتنمية وبركة وزيادة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. الظاهر عندما نأخذ الصدقة من المال أن المال نقص، هذا في مقاييس البشر. عند الله سبحانه وتعالى الصدقة والزكاة تنمي المال، يزداد المال، يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة. فالصدقة أيها الحبيب لا تنقص المال أبدا. فصاحب الزكاة أمواله في زيادة، ولن يرى الفقر بإذن الله. الزكاة تزكي أخلاق المسلم من الشح والبخل والتعلق بالدنيا، وهي بركة بالقول والفعل، وتدفع مصارع السوء عن صاحبها، وتطفئ غضب الرب جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. الصدقة أو الزكاة سبب لدفع البليات، وسبب لنزول الخيرات، وسبب لحلول البركات. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والعكس صحيح، تأتي الأمطار وتأتي الخيرات وتأتي البركات من السماء إذا أدى الناس الزكاة، وإلا سيمنعون من هذه البركات إذا منعوا حق الله في أموالهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. أهل الزكاة أيها الأحباب الباذلون لها عن إيمان، لا يخافون من المستقبل، لا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات، لأنهم موعودون بجنة عرضها السماوات والأرض، كما قال جل في علا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. ما في شيء معقد، ما في أسرار في الدين وطلاسم، أمور سهلة توصل إلى الجنة. أد الفرائض بإخلاص. جعل الله سبحانه وتعالى إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الأحباب، إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يلحق الفقراء من الجهد والمشقة والجوع والعري إلا ببخل الأغنياء. في فقراء، في أغنياء لم يؤدوا الزكاة. مجتمع مكتفي، هؤلاء الأغنياء أدوا زكاة أموالهم. ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. وقد توعد الله سبحانه وتعالى مانع الزكاة فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة. هذا المال يطوقه صاحبه البخيل الذي لم يخرج حق الله، يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه عقوبته في الآخرة. مانع الزكاة له عقوبة في الدنيا. أما عقوبته في الدنيا فإن مانع الزكاة على نوعين: إما أن يمنعها جحودا فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام. جحودا يعني يقول لا يوجد شيء اسمه زكاة وهي في القرآن، ينكر. هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، رجل دخل جديد في الإسلام ولا يعرف أحكام الدين فإنه يعذر لجهله بأحكامه. النوع الثاني من مانعي الزكاة أن يمتنع عن أدائها مع اعتقاد أنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام، لكن يمتنع بخلا فإنه آثم إثما عظيما ومرتكب جرما شنيعا، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا بالقوة ويعذره يعاقبه. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قالوا له يقولون لا إله إلا الله، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا الصغير من العنز كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. بل ذهب بعض العلماء إلى أن للحاكم المسلم أن يأخذ من البخيل الزكاة وعقوبة فوق ذلك نصف ماله عقوبة له، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاها مؤتجرا يطلب الأجر من الله فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله، وفي رواية وشطر إبله، بالقوة عزمة من عزمات ربنا عز وجل، يعني حقا من حقوق الله الواجبة في ماله، ليس لآل محمد منها شيء. الزكاة محرمة على النبي وعلى آل بيته، لا يأكلون منها أبدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. عباد الله، بيّن الشارع أحكام الزكاة في نصوص الوحيين في القرآن والسنة، وفصلها أهل العلم في كتب الفقه، فينبغي معرفة أحكامها بشكل صحيح لتؤدى على الوجه الشرعي الصحيح. فالزكاة واجبة على كل مسلم حر، لا يشترط البلوغ، وكان الطفل عمره شهر وعنده مال تخرج منه الزكاة. على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكا تاما. والأموال التي تجب فيها الزكاة هي الأثمان، يعني الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، ومنها رواتب الموظفين والزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، والمعدن الثمين، والركاز وهو المدفون من كنوز الجاهلية. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وهو يعادل اليوم 85 غراما تقريبا، فمن ملكها وجب فيها الزكاة. ونصاب الفضة 200 درهم، أي 600 غرام تقريبا، وفي كل من الذهب والفضة ربع العشر، 2.5% زكاة الذهب والفضة أو الأموال. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 300 صاع، وتقدر تقريبا 612 كيلوغرام. فمن ملك أو عنده نخل يخرج منه تمر أكثر من 612 غرام وجب أن يخرج الزكاة في هذه الزروع. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. وقلنا 5 أوسق 300 صاع، 612 كيلوغرام. ويجب في الزروع التي تسقى بلا كلفة العشر، إذا عنده زروع تسقى بماء المطر، يعني ما يدفع نفقات على السقي، يخرج 10%، وإذا كان يسقى بكلفة، الزروع تسقى مقابل مال، عنده آجار أو آلة، فيخرج نصف العشر 5%. وأما العروض التجارية وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، فتقوم إذا حال عليها الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، يعني ما يعادلها من المال، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. وتفصيل أحكام الزكاة في كتب الفقه يعلمها العلماء. أيها المسلمون، إذن تجب الزكاة في الأموال بشروط مخصوصة ذكرها العلماء، وتصرف لأصناف محصورين كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير والمسكين أحدهما أسوأ من الآخر، عنده مال لكن لا يكفيه، عنده مال يحتاج إلى 10، عنده 4، 10 دنانير، عنده 4 دنانير لا تكفيه. بعض الناس يظن أن الفقير هو الذي يتلوى من الجوع ويكاد يموت. الفقير عنده مال لكن لا يكفيه لاحتياجاته. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يجمعون الزكاة، والمؤلفة قلوبهم الذين نحببهم في الدين من أجل أن يدخلوا فيه أو نثبتهم على الدين، وفي الرقاب عتق العبيد ولا يوجد عبيد، والغارمين اللي عليهم ديون يعطون من الزكاة، وفي سبيل الله في نصرة الجهاد والمجاهدين، وابن السبيل المنقطع المسافر المنقطع عن أهله يعطى من الزكاة فريضة من الله، والله عليم حكيم. أيها الأحباب، من مات وعليه زكاة أخذت من تركته ولو لم يوصي بها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء، رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويذل فيه أهل الشرك والكفران، ويهدى فيه أهل العصيان. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ الجوارح عن الآثام. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سقاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.